يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا

لكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قبل منكم إنكم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من صدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.